فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم غيبة الفساق؟ وش المصلحة من ذلك إن كان هذا عند ولي الأمر من أجل أن يأخذ على أيديهم؟ تقول هذول يعملون كذا ويعملون كذا، هذا من باب النصيحة، أما أنك تفكه بإعراضهم في المجالس هذا لا يجوز. نعم.